لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب مختصر صحيح مسلم وقفنا على قول الإمام رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب العلم أو كتاب العلم. قال: باب النهي عن اتباع متشابه القرآن والتحذير من متبعيه والنهي عن الاختلاف في القرآن. قال: كتاب العلم. كتاب العلم يعني هذا الكتاب يعنى به الكلام عن العلم وفضله وبعض المعاني المتعلقة بالعلم. وذكر في أول أبواب الكتاب: باب النهي عن اتباع متشابه القرآن والتحذير من متبعيه والنهي عن الاختلاف في القرآن. فقبل أن نشرع في أبواب الكتاب، نبين من خلال ما جاء في فضل العلم بعض، أو من خلال بعض ما جاء في فضل العلم، نبين فضل العلم. فالعلم ابتداء ورد في فضله يعني نصوص كثيرة في الكتاب وفي السنة، بل وجاء في أقوال السلف رضي الله عنهم ورحم الله عز وجل من بعدهم، جاء ما يدل على فضل العلم. فأما القرآن فمن ذلك قول الله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هذه الآية من كتاب الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى جعل للعلماء شرفا عظيما، وهذا الشرف العظيم هو أنه قرن شهادة العلماء بشهادته وبشهادة الملائكة، وهذا من عظيم الشرف، وهذا من عظيم الشرف أن يقرن الله سبحانه وتعالى شهادة العلماء بشهادته وشهادة ملائكته سبحانه وتعالى. فدل هذا على أن أفضل الناس هم العلماء، فالله سبحانه وتعالى ذكر الملائكة فذكر من بعدهم أفضل الناس وهم العلماء، والأنبياء سادة العلماء. وأيضا مما جاء في ذلك في القرآن قول الله سبحانه وتعالى: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وهذا واضح، يعني الدلالة منه على فضل العلم والعلماء. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ فهذا فيه دليل على فضل العلماء على غيرهم وفضل العلم الذي رفع به العلماء على غيرهم. وأيضا قال الله تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وتلك الأمثال نضربها للناس، أي الأمثال المذكورة في القرآن. ثم قال تعالى: وما يعقلها إلا العالمون، أي ما يعرفها وما يتوصل إلى ما فيها من معاني ويعني أحكام وكذا ونحو ذلك، ما يتوصل إلى ذلك إلا أهل العلم. فهذا شرف كبير جدا للعلم وللعلماء. وقال الله سبحانه وتعالى: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلموهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. هذه الآية أيضا في سورة المائدة من آيات الأحكام، وفيها بيان حكم صيد الكلب الذي صاده. فالكلب يقتل أحيانا بعض يعني الدواب التي يجوز للمسلم أن يأكلها، ففرق الله عز وجل بين صيد الكلب الجاهل والكلب المعلم، فهذا فيه بيان فضل العلم حتى في الكلاب. فالكلب المعلم فضله ظاهر فيعني صيده حلال، أما الكلب الجاهل صيده ميتة لا يجوز أكلها. وقال الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من أدلة السنة، فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. ذلك أنه سئل صلى الله عليه وسلم، سألوه عن رجل عابد ورجل يتعلم ويطلب العلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. يعني الفرق بين العالم والعابد كالفرق بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أدنى إنسان في الأمة في المكانة، فضل يعني فرق شاسع جدا. فهذا هو الفرق بين العالم وبين غيره من الناس. ثم قال صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت لا يصلون على معلم الناس الخير. حديث صحيح رواه الترمذي وغيره وصححه الشيخ الألباني. إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت لا يصلون يدعون لا يصلون على معلم الناس الخير، يدعون لمعلم الناس الخير. فهذا فيه بيان فضل العلماء والعلم ومن يدعو إلى الله عز وجل بهذا العلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فهذا الحديث أيضا فيه بيان فضل العلم، فيه بيان فضل العلم، إذ أن خير الناس هو من يعلم القرآن، والقرآن سيد العلوم، سيد العلوم. فخير الناس من يعلم الناس كتاب الله تعالى الذي هو سيد العلوم. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يبين فضل العلم وفضل العلماء: إن طالب العلم تحفه الملائكة بأجنحتها، إن طالب العلم تحفه الملائكة بأجنحتها، ثم يركب بعضها بعضا حتى يبلغ السماء الدنيا. سبحان الله، من محبتهم لما يطلب. سبحان الله، طالب العلم الملائكة من حوله تتزاحم على القرب منه. سبحان الله العظيم، تحف الملائكة طالب العلم بأجنحتها ثم يركب بعضها بعض من التزاحم على طالب العلم. فما بالكم بالعلماء إذا كان طالب العلم تتزاحم الملائكة عليه ومن حوله فرحا بما يفعل ومحبة لما يفعل هو طلب العلم. حديث حسن رواه الإمام أحمد والنسائي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. إذن الطرق السهلة إلى الجنة من أعظمها العلم، من أعظمها العلم. فالذي يطلب العلم هو على طريق الجنة، والله عز وجل يسهل له الطريق إلى الجنة. وأيضا بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم فضل العلم وفضل العلماء بما يكون من بعد موتهم كذلك، بما يكون من بعد موتهم كذلك. فآثارهم أي العلماء والعلم الذي يعلمونه آثار ذلك تكون لهم بعد انقطاع أعمالهم بالموت، لا تبقى أعمالهم بخصوص العلم تبقى لهم بعد موتهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما ونشره، علما ونشره أو ونشره، علما نشره أو علما ونشره. إنه مما ينفع المؤمن بعد موته العلم الذي علمه للناس ونشره في الناس، يظل هذا العلم كلما عمل به الناس يظل أجره لهذا العالم. والله لو ضربنا مثال يسير جدا، هب أن العالم علم الناس سنة من السنن، سنة واحدة من السنن، فصارت هذا الإنسان يعمل بهذه السنة، علم إنسان فضل مثلا ركعات قبل العصر، مثلا فضل مثلا إطلاق اللحية، فضل مثلا فعل كذا أو كذا من المستحبات، يظل هذا الإنسان بل ويظل الناس الذين تعلموا ذلك كلما عملوا كلما وضع ذلك في ميزان حسنات هذا العالم، فما بالك بكتب العلم والمصنفات التي صنفها العلماء. ولذلك هذا أثره، يعني ما بين أيدينا هذا أثره، فلا ابتداء إحنا ما زلنا وإلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى كلما اطلعنا على كتاب من كتب أهل العلم نقول رحمهم الله رضي الله عنهم ونحو ذلك، فنترضى عنهم وترحم عليهم، فضلا عن الاستفادة والتطبيق لهذه الأحكام والعلوم التي نقلوها إلينا رحمهم الله تعالى. وأما آثار السلف في فضل العلم فهي أيضا كثيرة جدا جدا، نذكر منها شيئا. من ذلك قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كفى بالعلم شرفا أن يدعيه من لا يحسنه، وكفى بالجهل ذما أن يتبرأ منه من هو فيه. سبحان الله العظيم، كفى بالعلم شرفا أن يدعيه من لا يحسنه. كل الناس انبسطوا جدا لو تقول لهم أنت علماء، كل الناس يفرحوا جدا أن ينسبون إلى العلم، أن ينسبوا إلى العلم، وكل الناس يتبرؤون من الجهل، ما في أحد يحب أن يوصف بالجهل أبدا. فكفى بالعلم شرفا أن يدعيه من لا يحسنه، كل الناس يتمنى يكون عالم، وكثير من الناس يدعي العلم وهو ليس بعالم، لماذا؟ لأنه شرف. وكل الناس يتبرؤون من الجهل ولو كان فيهم، كل الناس يقول أنا مش جاهل ومش عايز يبقى جاهل، وهذا لبيان شرف العلم الذي يظهر من ذم الجهل. ويقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: طلب العلم أفضل من صلاة النافلة، طلب العلم أفضل من صلاة النافلة. يعني إذا تعارض ذلك، ليس المقصود بكلام الشافعي وغيره من العلماء في مثل هذه المعاني إن طالب العلم يترك صلاة النوافل وقيام الليل وكذا ونحو ذلك، ليس المقصود هذا، وإلا بعض طلبة العلم للأسف يعني يضيع حظه من التزكية والعبادات بحجة أن طلب العلم أفضل من النوافل وصلاة النوافل ونحو ذلك. نعم، هذا عند التعارض، يعني إذا تعارض أن يجمع الإنسان بين الأمرين لا، قدم العلم، قدم بحث المسائل، قدم القراءة والاطلاع والنظر والبحث، قدم على صلاة النافلة. لكن ما المانع أن احنا نجمع بين الخيرين؟ لازم يكون له حظ طالب العلم من يعني النوافل ويعني العبادات ونحو ذلك. وقال سهل بن عبد الله التستري: من أراد النظر إلى مجالس الأنبياء فلينظر إلى مجالس العلماء. من أراد النظر في مجالس إلى مجالس الأنبياء فلينظر إلى مجالس العلماء. اللي عايز ينظر إلى مجالس الأنبياء، اللي عايز يفتقر مجالس الأنبياء ينظر لمجالس العلماء. وهذا القول من سهل بن عبد الله التستري كأنه يتأول قول النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء، العلماء ورثة الأنبياء. ولذلك هذا كله يدل على شرف العلم وشرف العلماء. والحقيقة إن هذا كثير جدا يعني في أدلة القرآن والسنة وأقوال السلف والمواقف التي تدل والآثار والأخبار التي تدل على فضل العلم والعلماء كثيرة جدا جدا. نختم ذلك أيضا ب يعني نبذة يسيرة جدا عن مسألة مهمة أيضا تتعلق بالعلم، وهي أدب يعني طالب العلم، أدب طالب العلم. فنذكر شيئا من الآداب المهمة التي ينبغي على طالب العلم أن يتحلى بها، وإلا فهذا الشرف وهذا يعني هذه المكانة العالية وهي العلم والتعلم لن ينالها الإنسان إلا أيضا باتباع آداب معينة. فإنها إن اختلت هذه الآداب اختل الطلب واختل الأجر والفضل وغير ذلك. فنذكر يعني 5 أو 6 آداب. الأول الإخلاص، أول الإخلاص. فمن أعظم ما يتحلى به أو ما يجب أن يتحلى به طالب العلم أن يتحلى بالإخلاص، يعني أن يكون في طلبه للعلم والتعلم وتعليمه ودعوته للناس أن يكون ذلك ابتغاء مرضات الله عز وجل، يريد بذلك وجه الله تعالى ويريد الآخرة، ما يريد بذلك ارتفاعا على الناس ولا علوا ونحو ذلك. ولذلك يقول الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. هذا يعني دليل على أن كل عبادة لابد أن تكون لله وحده، وأعظم عبادة لله العلم والتعلم والتعليم. فكما أن العلماء هم أشرف الناس، كذلك التعلم والتعليم هو أشرف الأعمال. ولذلك لابد أن يكون لوجه الله تعالى، لا أن يماري به يعني العلماء ولا أن يباهي به السفهاء. إن البعض يتعلم العلم حتى يقال عنه عالم، بعض يتعلم العلم ليماري العلماء يظهر لهم أنه بيعرف كذا ونحو ذلك، بعض يتعلم العلم يباهي السفهاء عشان يبقى يظاهر قدام الناس أنه هو يعني صاحب مكانة علمية ونحو ذلك. هذا ليس لله عز وجل. الأدب الثاني التطهر الظاهر والباطن من المعاصي والذنوب، أنه يحرص طالب العلم على التطهر والتزكية، يعني تزكية نفسه ظاهرا وباطنا من المعاصي والذنوب. طيب ظاهرا وباطنا، نعم، لأن المعاصي منها ما هي معاصي ظاهرة ومنها ما هي معاصي باطنة. والمعاصي الباطنة في الغالب بتبقى أشر من المعاصي الظاهرة، والعياذ بالله الحقد والحسد والغل والعجب والكبر وحب الرياسة ونحو ذلك. فهذه أمراض كلها تعترض الطريق، وإذا أصيب بها طالب العلم في مرحلة مبكرة كانت قاسمة للظهر، وإذا أصيب بها من يحمل العلم ربما يعني ضيعت يعني عمله في الدنيا، نسأل الله العفو والعافية. وإلا قد يتعلم الإنسان ويتعب ويسهر وكذا، ولكن والعياذ بالله في قلبه مرض، عنده عجب والعياذ بالله، عنده غرور مثلا ونحو ذلك، فنسأل الله العفو والعافية. ثلاثة: تفريغ القلب للعلم وحذف العلائق أو تقليلها. تفريغ القلب للعلم، إن طالب العلم يحتاج إلى تفريغ قلبه لأجل أن يعني يحصل العلم، وحذف العلائق يعني قطع العلائق الكثيرة عن نفسه، أو على الأقل نقول تقليلها حتى، بخلاف أحوال كثير من يعني الناس يدعي أنه طالب علم لكنه في الحقيقة يعني يظن أن العلم يعني ينال بالساعة نحو ذلك التي تكون على هامش وقته وعلى هامش حياته. لا، هذا في الحقيقة لن يكون في يوم من الأيام عالما أبدا ولا داعيا. لماذا؟ لأن العلم لا يؤخذ بهذه الطريقة. يعني هذا في تفصيل طويل في كتب يعني آداب العالم المتعلم ونحو ذلك. فالعلم لا يعطيك يعني ما تحب إلا أن تعطيه ما يحب، والعلم يحب التفرغ. وليس المقصود هنا بالتفرغ أن الناس يتركوا أسباب المعايش ويضيعون أولادهم ومن يكفلون ويعولون ونحو ذلك، لا والله. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم على مصالح الأمة كلها، وكان الصحابة منهم التجار ومنهم يعني غير ذلك، ومع ذلك كانوا علماء، ومن العلماء من كان تاجرا وكذا ونحو ذلك. لكن العلم هو شغله الشاغل، لا كما هو حال يعني كثير منا في هذا الزمان، إن العلم حطينه احنا كده على الهامش. أما الواحد يبقى عنده ساعة فاضية النهاردة يقوم يطلب العلم فيها، ما فيش، خلاص تقدم يعني كل شواغل الدنيا وعليه هذا. وإلا نقول لو حتى كان في مباحات هو إنسان مرتكب كبيرة ومذنب لا، إنما نقول هذا لن ينال العلم، لن ينال العلم. لماذا؟ لأن العلم لابد فيه من بذل، لابد فيه من حرمان. إنسان لابد إذا أردت العلم لابد أن يعني تنسى يعني نصيبك من الدنيا. أربعة: اختيار العلم والشيخ. اختيار العلم والشيخ، اختيار العلم والشيخ هذا يعني من أعظم ما ينبغي أن يفعله طالب العلم. فاختيار العلم يعني البداية الصحيحة، البداية الصحيحة. طالب العلم عندما يبدأ لابد تكون له بداية صحيحة، انطلاقة صحيحة، على خلاف ما يقع فيه بعض طلبة العلم، تراهم يبدأون بدايات خاطئة، فيبدأون بدايات غير مناسبة، وهذا من الأخطاء في طريقة الطلب. فلا بد أن يبدأ بالأهم ثم المهم ثم الأهم ثم الأعلى فالأعلى، وهكذا، ويتدرج في أخذه العلم، بخلاف من يبدأون ب ما لا هو يعني محله، أو يبدأون بالآلات والفروع ويتركون الأصول ويعني ما يعني يتعين ونحو ذلك. وأما اختيار الشيخ فلا بد أن يأخذ عن صاحب دين، يعني ليس العلم وحده فقط أن يأخذ عن صاحب علم فقط، لا، بل هناك من عنده علم لكنه ضعيف الدين، فلا بد أن يأخذ عن صاحب علم ودين. لماذا؟ لأن هذا سيصير قدوة له، سيصير قدوة له. لماذا؟ لأنه هيبقى كل تصرفاته في الغالب هي عبارة عن يعني نسخة أو صورة يعني مطابقة أو قريبا من ذلك من شيخه، لأنه دي طبيعة الإنسان، يتأثر به المعاشرة، يتأثر بكثرة المخالطة. ولذلك هذا الشيخ الذي سيأخذ عنه لا يكتفي أنه مجرد علم، عنده علم فقط، لكن لا يهدين له أخلاق، أمانة، ورع، كذا. فلذلك لابد من اختيار الشيخ صاحب العلم والدين. أي نعم. ونقصد بالدين يعني الأخلاق والأدب والورع والسمت ونحو ذلك. نعم. الخامس التزام الأدب التام مع شيخه وقدوته. من الآداب المهمة جدا لطالب العلم أن يلتزم الأدب التام مع شيخه وقدوته. لماذا؟ لأنه إذا لم يلتزم بهذه الأداب التي وضعها العلماء في كتب العلم المخصوصة بذلك، آداب المتعلم وكذا ونحو ذلك، فإنه سيخسر كثيرا، سيخسر كثيرا. وإلا فكثير من الناس أي من طلبة العلم حرموا خيرا كثيرا بسبب سوء أدبهم مع شيوخهم. لماذا؟ لأنه هذا يغير نفس الشيخ وقلبه عليه، فيضيع منه فضلا كثيرا ويضيع منه خيرا كثير. ستة مراعاة الأدب مع الكتب. مراعاة الأدب مع الكتب، إنه لابد من طالب العلم إنه يراعي الآداب أو يراعي أدب التعامل مع الكتب، من حيث اختيار الكتب، من حيث اختيار الترتيب للتعامل مع الكتب، من حيث اختيار حتى الطبعات وكذا، كل ذا له تفاصيل في الكتب المتخصصة في أدب طالب العلم وكذا ونحو ذلك. فيراعي الأدب مع الكتاب بكل ما يتعلق بذلك، الاستعارة وأدبها والمكتبة وأدب ترتيبها وطريقة التعامل مع الكتب وطريقة وضع الكتب وطريقة الأخذ من الكتب وغير ذلك. ولذلك هذه بعض المعاني المتعلقة ب يعني أدب طالب العلم، فنكون يعني في هذه يعني النبذة يعني أجملنا الكلام حول ما جاء في فضل العلم وما ينبغي أن يتحلى به طالب العلم. نرجع إلى كتابنا. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال كتاب العلم: باب النهي عن اتباع متشابه القرآن والتحذير من متبعيه والنهي عن الاختلاف في القرآن. ثم ذكر حديثين في الباب. قال: عن عائشة رضي الله عنها قالت: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. قال: وعن جندب ابن عبد الله البجلي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم، فإذا اختلفتم فيه فقوموا. باب النهي عن اتباع متشابه القرآن. ما هو متشابه القرآن؟ اختلف العلماء في المحكم والمتشابه، فالذي يقابل المتشابه هو المحكم. فما هو المقصود بالمحكم والمتشابه في كلام أهل العلم؟ الإمام الغزالي رحمة الله عليه في كتاب المستصفى ذكر وجوها لأهل العلم في كلامهم حول المحكم والمتشابه، وبعد ما ذكرها ضعفها كلها ثم ذكر ما يراه صحيحا في ذلك. فقال يعني أذكر ذلك بشيء من الاختصار والتصرف، إنه العلماء ذكروا أقوالا منها واحد، يعني أول أقوال قالوا المتشابه الحروف المقطعة في أوائل السور والمحكم ما سواه، هذه قول. المتشابه هو الحروف المقطعة في أوائل السور، ألف لام ميم، ألف لام را، نحو ذلك، قالوا هو ذا المتشابه، وما دون ذلك هو المحكم. وهذا قول في الحقيقة فيه نظر شديد جدا. قول آخر، قالوا المحكم ما يعرفه الراسخون في العلم، ما يعرفه الراسخون في العلم، والمتشابه من فرض الله تعالى بعلمه. المحكم عندهم أصحاب القول ده قالوا إنه اللي يعرفه الراسخون في العلم بس، العلماء الراسخين هو ده المحكم. المتشابه ده شيء في علم الله سبحانه وتعالى، وهذا فيه نظر شديد جدا أيضا. ثلاثة، قول ثالث يعني، قالوا المحكم هو الوعد والوعيد والحلال والحرام، والمتشابه القصص والأمثال، وده أيضا ضعيف جدا. نعم، رد الإمام الغزالي هذه الأقوال وقال بل الصحيح أن المحكم يرجع إلى معنيين، المحكم يرجع إلى معنيين، يعني بيتوافر في معنيين. قال أحدهما، قال المكشوف المعنى، يعني المحكم هو المكشوف المعنى الواضح، يعني المعنى الذي لا يتطرق إليه إشكال واحتمال، والمتشابه ما يتعارض فيه ذلك، يعني يقصد المحكم الواضح الذي لا يتطرق إليه إشكال واحتمال، ما فيهوش احتمالات ولا يشكل على الفهم. وأما المتشابه ما لا يتوافر فيه ذلك. الوجه الثاني بيقول يعني أن المحكم ما انتظم ترتيبه مفيدا، يعني جمله ظهرة معروفة وعند العرب معروفة، أو يعني عند الناس معروفة، إما ظاهرا وإما بتأويل. وأما المتشابه فالأسماء المشتركة كالقرء وكالذي بيده عقدة النكاح وكاللمس، بيذكر يعني أمثلة موجودة في القرآن زي القرء. العرب بتستعمل القرء في ضدين في المعنى، تستعمله في الطهر، تستعمله في الحيض. والذي بيده عقدة النكاح برضو المفهوم ده بين الناس يصرف إلى الزوج ويصرف إلى الولي، وكاللمس فاللمس يصرف إلى الجماع ويصرف إلى المباشرة ونحو ذلك. فبيقول دي حاجات كلها تسمى متشابهة. قال ويطلق على ما ورد في صفات الله تعالى مما يوهم ظاهره التشبيه، ويطلق على ما ورد في صفات الله عز وجل مما يوهم ظاهره التشبيه. احنا مش هنقف كتير عندها لأنه الإمام الغزالي رحمة الله عليه كان له تأثر أيضا بالمتكلمة، وكلامه في الصفات أيضا ككلام المتكلمة، لكن نقول أن هذه الأخيرة بالفعل من المتشابه، وهو صفات الله تعالى من حيث الكيف، من حيث الكيف. فكل ما يرد في القرآن فيه ذكر صفات الله سبحانه وتعالى كيفا فإننا لا نعرف ذلك، فهذا يشتبه وعليه. ففي الجملة والله أعلم، نقول والله أعلم أن المتشابه ما المحكم آسف ما اتضح معناه وظهر، والمتشابه ما اشتبه معناه وصار فيه احتمالات كثيرة. وبتحقيق أكثر أن المحكم هذا والمتشابه أيضا يتفاوت نسبيا بين الناس، يتفاوت نسبيا بين الناس. فمن الناس ما يعد عند العلماء أنه محكم هو متشابه عليه، وهو ضعيف العلم أو قليله ونحو ذلك. وأما المتشابه فكذلك، من الناس ما يكون كل القرآن كله عليه أقرب إلى المتشابه، ما هوش فاهم حاجة، ما هوش عارف حاجة. فالخلاصة أنه إذا اشتبه المعنى، يعني إذا كان المعنى فيه ربما كان المعنى فيه ربما ما يشكل على الإنسان دخل في معنى المتشابه. أما إذا كان المعنى واضح ظاهر مفهوم عنده وظاهر ولا يشكل، فهذا بالنسبة له هو محكم في هذا الوقت، والله أعلم. قال: باب النهي عن اتباع متشابه القرآن والتحذير من متبعيه والنهي عن الاختلاف في القرآن. النهي عن متشابه القرآن والتحذير من متبع هذا المتشابه، من متبع هذا المتشابه. مثلا في عهد عمر رضي الله عنه وأرضاه، كان هناك رجل يقال له صبيغ بن عسل، وفي بعض الروايات عسيل وفي بعض الروايات عسال، مهم يعني صبيغ ده. كان هذا الرجل يتكلم في ما يشتبه على الناس في جند المسلمين، في جند المسلمين، خصوصا انه كان هذا الحديثة كانت في مصر، وصبيغ ده اصلا عراقي، فكان بيخرج مع جند المسلمين. وجند المسلمين في فترة فتوحات عمر، في اخر عهد عمر، فكان فتحت مصر وفتحت بلاد الشام ونحو ذلك وبعض يعني الاماكن المحيطة بها، فكان هناك من دخل في الإسلام من عجم ومن يعني قبط وغيره ونحو ذلك، دخل في الإسلام، فهم ليسوا عرب. فكان هذا الرجل صبيغ هذا يقول في المجالس، هو قاعد معاهم كده، يقول: ما الذاريات ذروة، ما الحاملات وقرة ونحو ذلك، ويأتي ببعض المواضع في القرآن فيها مثل ما العاديات ونحو ذلك. فكان هذا يشتبه على الناس، وخصوصا مش عرب ولا يعرفون ذلك، فهذا يحدث فتنة في الناس. فبلغ ذلك عمر رضي الله عنه، فأرسل في طلبه، فأرسلوا إليه به، فجيء به عند عمر، فأخذ عمر رضي الله عنه جريدا عربون بقى ولا حاجة شبه كده، وكانت عليه عمامة، فرفعها من على رأسه وجعل يضربه على رأسه عمر رضي الله عنه، فجعل يصرخ فيقول: أوجعتك؟ فيقول: نعم يا أمير المؤمنين. يديله تاني، يضربه تاني، فإذا اشتد عليه الضرب تركه عمر ساعة، ثم إذا هذا أتى به مرة أخرى فيضربه، هكذا ظل يضرب فيه عمر على هذا النحو، حتى قال له: يا أمير المؤمنين، كنت تريد قتلي فاقتلني قتلا حسنا، أو كلمة نحوها يعني، وإن كنت تريد تأديبي فقد تبت من ذلك، أنا خلاص تبت، مش هتكلم في الحمى كلام ده تاني. فأمر عمر رضي الله عنه بنفيه، وأمر باعتزال الناس له، إن محدش يتكلم معاه أو يهجره الناس، هذا كله كان نوع من العقوبة، تعزير لهذا الذي يتكلم في متشابه القرآن. ولذلك يقول: باب النهي عن اتباع متشابه القرآن والتحذير من متبعيه والنهي عن الاختلاف في القرآن. وذكر حديث عائشة رضي الله عنها، قال عن عائشة: قالت: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. زي صبيغ ده كده قبل ما يتوب، في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وزي كل الناس أهل البدع الذين يأخذون بعض المواضع في القرآن التي اشتبهت عليهم هم ويطلقونها في الناس بنفس الشبهة التي هم اشتبهت عليه. ومن أبرز ذلك المتكلمين في الصفات، فإنهم اشتبهت عليهم الصفات وشق عليهم أن ينزهوا الله عز وجل عن التشبيه، فلجأوا إلى التعطيل والعياذ بالله والتحريف، وهؤلاء اشتبه عليهم ذلك فأجروا هذا على الناس أيضا، فجعلوا الشبه في الناس أيضا. ولذلك يقول الله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وزي والعياذ بالله بعض من يأتي ببعض مواضع في القرآن من المرضى مرضى القلوب والعياذ بالله، ويأتي بهذه المعاني من المتشابه في متشابه عليه هو ويشتبه على الناس، لكنه هو ليس متشابها بل يعلمه العلماء الراسخون، لكن هو جاهل لا يفهم شيئا. زي الراجل اللي بيجي في الفضائيات، اللي جي في الفضائيات وبيتكلم عن الناسخ والمنسوخ، يتكلم عن الناسخ والمنسوخ، فهذا الجاهل يقول الناسخ يعني ربنا قال حاجة وحكم بحاجة وبعدين بعد كده رجع في كلامه تاني، رجع في كلامه تاني وصحح الخطأ ده بنص تاني، نعوذ بالله من ذلك. فهذا جاهل والعياذ بالله، هذا في كلامه هذا يلقي الشبه على الناس وخصوصا العامة والبسطاء الذين لا يعرفون. فهذا ممن قال الله فيهم فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. يجيب أي موضع متشابه، مش في القرآن بس، أي موضع متشابه يتعلق بأي معنى شرعي. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة. عايز يعمل في الناس بلبلة ويعمل في الناس شبهة لطلب دنيا والعياذ بالله، رياسة مال جاه علو والعياذ بالله بأي درجة من الدرجات. نعم. قال فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. وهذا هو الوقف الأصح، هذا هو الوقف الأصح، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. هناك وقف على وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. دول قولين العلماء، الوقفين قولين عند العلماء، قولين يعني كل واحد كل وقف مقتضى معنى. فعلى الوقف وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، إنه لا يعلم تأويل هذا المتشابه إلا الله. والراسخون في العلم ناس هم أهل تسليم، يقولون هذا من عند الله نحن نؤمن به على أي حال كان. هذا قول عند علماء أهل السنة أيضا، لكن القول الأصح منه هو الوقف على العلم، يعني وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. فصار هذا العطف، يعني الواو هنا، صار هذا العطف يدل على أن الراسخين في العلم يعلمون ذلك أيضا. الله يعلم هذا المتشابه، والراسخون في العلم أيضا يعلمون هذا المتشابه. وهذا القول هو الذي رجحه يعني جماهير يعني أهل العلم. فالإمام النووي رحمة الله عليه يقول والأصح الوقف على يعني العلم، وأن الراسخين يعلمونه، لأنه يبعد أن يخاطب الله عباده بما لا سبيل لأحد من الخلق إلى معرفته. لأن الوقف الأولاني يقتضي أنه في حاجات في القرآن لا يعلمها كل الخلق، كل الناس لا يعلمونها، ولا يعلمها إلا الله وحده سبحانه وتعالى. وهذا وإن كان قولا عند بعض أهل العلم لكنه قول غير صحيح، بل الصحيح هو أن الوقف على العلم الذي يقتضي أنه يدخل فيه الراسخون في العلم، فيكون المعنى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. قالت عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما تلا هذه الآية إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. إذن كل من يدعو إلى شيء ويجعله متشابها على الناس هو ليس من المتشابه، فهذا ممن سمى الله سبحانه وتعالى وحذر منهم. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم مرض فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل. المتشابه ده أي نعم متشابه باعتبار أنه يتشابه ويشتبه على البعض لكن ليس على الكل، فهناك من أهل العلم يعرف ذلك. ولذلك الأمثلة كثيرة جدا من ذلك، يعني على سبيل المثال أيضا خوارج، يعني احنا أشرنا إلى المتكلمين في الصفات، كذلك الخوارج مثلا. فالخوارج أيضا مما تبعوا فيه ما تشابه من أنه أخذوا نصوص الوعيد وتركوا نصوص الوعد والرجاء، وعكسهم المرجئة أخذوا نصوص الرجاء وتركوا نصوص الوعيد. وعلى كل ده اشتبه عليهم والعياذ بالله وجاهل في ذلك، ولذلك هذا حكم على مرتكب الكبيرة بالنار والكفر، والآخر حكم على أن مرتكب الكبيرة والزاني والسارق والقاتل وشارب الخمر وكذا، كل هؤلاء مؤمنون كامل الإيمان ولياذ بالله. هؤلاء ممن اختلط عليهم أو اشتبه عليهم، هؤلاء ممن قال الله فيهم فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وهؤلاء ممن يصدق فيهم قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. وهكذا الحديث فيه كما قال الإمام النووي رحمه الله تعالى التحذير من مخالطة أهل الزيغ، التحذير من مخالطة أهل الزيغ وأهل البدع. ومن يتبع المشكلات في الفتن، يعني الأمور المتشابهة المشكلة في الفتن والعياذ بالله، يطلع لك بشبهة كده ويلقيها على الناس. فأما من سأل عما أشكل عليه منها للاسترشاد فلا بأس عليه. فأما من سأل عما أشكل، يعني في إنسان ممكن يتكلم في شيء مشتبه ومتشابه فيظن البعض أنه مطلق الكلام في الأشياء المتشابهة أو المشتبهة أنه كله محرم، لا، المحرم هو أن يقصد به الفتنة وأن يفعل به فتنة. أما من جاء يسترشد يسأل به يعني أدب واسترشاد وطلبا للحق فهذا لا بأس عليه كما يقول الإمام النووي رحمة الله عليه، بل هذا يجب جوابه، يجب الجواب عليه. واحد جاي بيسأل بيسترشد يقول أنا قريت الحاجة الفلانية سمعت الحاجة الفلانية ومشكلة عليه مشتبه عليه الأمر وبيسترشد، هذا لا بأس في سؤاله، ولا يدخل في الذين في قلوبهم زيغ، ولا يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم فأولئك الذين سمى الله فاحذرهم، لا يدخل في ذلك. نعم. ثم قال عن جندب ابن عبد الله البجلي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن ما اتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فيه فقوموا. اقرأوا القرآن ما اتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فيه فقوموا. هذا كان له مناسبة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على بعض أصحابه وهم يتجادلون في شيء من القرآن، يتجادلون في شيء من القرآن، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن ما اتلفت عليه قلوبكم. طول ما فيش نزاع ولا اختلاف محرم اقرأوا القرآن، فإذا اختلفتم فيه فقوموا. فقوموا يعني قوموا إذا اختلفتم، هنا مهم جدا التنبيه ده، فإذا اختلفتم يعني ليس مطلق الاختلاف، ليس مطلق الاختلاف، إنما المقصود هنا فإذا اختلفتم بما لا يجوز شرعا، إذا اختلفتم بما لا يجوز شرعا فهو ذا المنهي عنه. وأما الاختلاف في استنباط الأحكام و فروع الدين منه ومناظرة يعني أهل العلم في ذلك على سبيل الفائدة وإظهار الحق فهذا فيه فضيلة، فهذا فيه فضيلة، وقد أجمع علماء المسلمين عليه، إلا العلماء هيستخرجوا منين الفوائد والأحكام والاستنباطات الكثيرة والتفريعات الكثيرة حول الأحكام وفضائل القرآن ونحو ذلك. فكل هذا إن كان من هذا الباب لا بأس، إنما متى فقوموا عنه، متى نقوم ولا يعني نواصل؟ إذا اختلف الناس في القرآن اختلافا لا يجوز، اختلافا لا يجوز. كأن يختلف الناس مثلا إن القرآن مثلا نزل على غير النبي صلى الله عليه وسلم، أو إن القرآن والعياذ بالله مثلا فيه يعني كلام من غير كلام الله، أو أن القرآن مثلا فيه حكم كذا وهو ليس كذا، أو أن حد يفهم حكم من الأحكام الموجودة في القرآن أو معنى من المعاني يفهمه بطريقة لا تجوز شرعا، لا تجوز شرعا ونحو ذلك. يعني على سبيل المثال مثلا اللي قالوا في قول الله تعالى مثنى وثلاثة ورباع، قالوا يبقى معناها تسعة، وده قول الشيعة ووقع فيه بعض الظاهرية، هذا كلام خطأ. فلو قال إنسان هذا الكلام في محل نزاع نقول له لا، ده هذا خلاف لا يجوز، قوموا عنه. وهكذا والله أعلم. فهذه الأحاديث عموما فيها النهي عن اتباع متشابه القرآن والتحذير من من يفعلون ذلك، والنهي عن الاختلاف في القرآن. نقف على باب في الألد الخصم إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.